نحكم الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. الحكم هو يقرر من جهة الرجال أن الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله ما كان في رمضان، وأفضله ما كان في العشر الأخير منه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فيه تنبيه إلى أن الاعتكاف في المسجد ليس من ما يشترك فيه النساء مع الرجال، وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء، فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الاعتكاف في المساجد، وبخاصة إذا كان الاعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأحذية التي أي الخيمات التي نصبت في المسجد النبوي لبعض الزوجات، يعني الطريقات أسمى الموضوع، نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها. هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا الحديث الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.